الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقد أتى اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، أي الموت عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: وعليكم. وكانت عائشة رضي الله عنها تستمع لقول اليهود، فقالت رضي الله عنها: عليكم السام ولعنة الله عليكم وغضب الله عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ أي أنهم دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فقال: أولم تسمعي ما قلته؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. عباد الله، ما أجمل خلق الرفق والحلم والتأني والرحمة والحكمة، وما أبغض خلق العنف والقسوة إلى قلوب الخلق وإلى الفطر. القسوة هي استعمال القوة المفرطة، وممارسة القسوة التي لم تأتي بها الشريعة ولا تأتي بها الشريعة. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في زماننا وللأسف الشديد انتشر العنف والقسوة واستعمال القوة في غير موضعها. إذا كنا في حال مجابهتنا للكفار وللأعداء لا نستعمل القوة أولا، بل نتدرج فندعوهم إلى الإسلام، فإن لم يسلموا دعوناهم إلى دفع الجزية، فإن لم يدفعوا الجزية فنستعمل القتال. وهذا القتال له شروطه وضوابطه المحفوفة بالرحمة والرفق، فلا يقتل الصغار ولا تقتل النساء ولا يقتل الشيخ الكبير ولا الراهب، وهكذا. وكذلك على مستوى حياتنا الفردية لا ينبغي لنا أن نستعمل العنف اللفظي مع زوجاتنا وأولادنا ومن يعمل معنا، وكذلك العنف الجسدي واستعمال القوة. أيها المسلمون، عباد الله، هذه ظاهرة منتشرة، وهي استعمال العنف. لا يمر أيام إلا ونسمع هنا وهنا قتل وتعنيف ومشاجرات تخالف دين الله عز وجل وتخالف الرحمة. فما أسباب ذلك؟ السبب الأول: ضعف الوازع الديني وعدم وجود الرادع الإيماني. فالمؤمن يخاف الله عز وجل ولا يسمح لغضبه أن يتمادى معه فيعنف زوجته مثلا أو أولاده، أو يستعمل القوة المفرطة التي لم تأتي بها الشريعة معهم. فهذا من أعظم أسباب العنف، ذهاب الوازع الديني. وإذا ذهب الوازع الديني فإن العبد ليس هناك خطام ولا لجام يمنعه من استعمال القوة في أي شيء كان. لذلك خفت العقول في هذا الزمان، الواحد يغضب على أي شيء، لأن شخصا مال عليه بالسيارة، أو لأن شخصا تكلم معه بكلمة لا تعجبه، وهذا من خفة العقول. بل ينبغي للعبد أن يكون حليما رفيقا، وبأن يعلم بأن هذه الدنيا فيها أكدار. السبب الثاني يا عباد الله: سوء التربية سوء تربية الآباء والأمهات للأولاد. ربما ينشأ الولد ويرى تعنيف الوالد لوالدته، وربما يكون معه أجهزة وألعاب يلعب فيها تعلمه العنف، ويطلع على الأفلام وغيرها وفيها من العنف ما فيها. كيف سينشأ هذا الولد؟ سينشأ على العنف وعلى استعمال القوة، ولن تستطيع أن تتفاهم معه. لكن إذا رأى الولد والده يعامل زوجته بلطف وحنان، وإذا حصل خلاف تناقشوا فيما بينهم وأخفوا ما بينهم من خلافات عن أولادهم، فبالتالي سينشأ هذا الولد نشأة كريمة طيبة، وسيكون بعيدا عن العنف. ومن أسباب العنف يا عباد الله سوء فهم شريعة الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس عندما يقرأ قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أولا إذا حصل خصام بينه وبين زوجته يلجأ إلى القوة مباشرة ولا يستعمل ما قبلها، ثم إنه إذا لجأ إلى القوة وإلى الضرب لا يستعمل الضرب الشرعي، فالضرب ها هنا ليس هو الضرب المبرح، بل ذكر العلماء أنه الضرب بالسواك، لأننا نريد أن نصلح أسرة وأن نبقي كيانا، لا نريد أن ندمر هذا الكيان، فاحتملت مفسدة ضرب المرأة بالسواك بعد استنفاذ ما قبلها من الموعظة والهجر في المضجع إبقاء على هذا الكيان وهذه الأسرة وهؤلاء الأولاد بين والديهم، ضرب بالسواك. لكن بعضهم لا، يلجأ إلى القوة المفرطة ويضرب على الوجه ويضرب في المواطن التي لا يجوز شرعا أن يضرب فيها، وهذا من سوء فهم الشريعة. وكذلك بعضهم إذا رأى ولده لا يصلي ضربه، وربما كان دون العشر سنوات، ولا يجوز ضرب الولد دون العشر سنوات على الصلاة ولا على غيرها. أما إذا بلغ عشرا فإنه يذكر بالصلاة ويستعمل معه الرفق، ثم إذا لم يصلي ونفع معه الضرب ضرب ضربا غير مبرح حتى يصلي، لا أن يكسر الولد وأن تصنع فيه العاهات، فهذا من سوء فهم الشريعة. وكما يقولون آخر الدواء الكي، فينبغي لنا يا عباد الله أن نفهم ديننا بشكل صحيح. وما خرجت الخوارج على المسلمين وقتلت المسلمين إلا بسوء فهم شريعة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم تراقيهم. صغار الأسنان سفهاء، يفسرون القرآن والسنة على أهوائهم ويتركون أهل العلم الكبار الراسخين، فينتج عن ذلك العنف والإساءة لدين الله عز وجل. ومن الأسباب يا عباد الله التي تؤدي إلى العنف مصاحبة العنيفين، فيترك الولد يصاحب أصحاب الأخلاق السيئة فيؤثرون فيه ويخرجونه عن الرفق وعن الحلم. لذلك ينبغي على الوالدين أن يراقب أولادهم، فهما مسؤولان عنهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن القسوة والغلظة في أصحاب الإبل لمخالطتهم للإبل، وأن السكينة والوقار في أصحاب الغنم لمخالطتهم للغنم، فكيف بمن يصاحب صاحبا طوال وقته، خاصة في زماننا يتراسل معه على الجوال، ربما يرسل له المقاطع ويجلس معه ويسمع منه العنف ويرى ممارسته للعنف، وبالتالي سينشأ هذا الولد عنيفا. فاتقوا الله يا عباد الله، فالمسؤولية علينا عظيمة. نسأل الله عز وجل أن يصلح مجتمعاتنا وأن يصلح ذرياتنا وأن يصلح أسرنا وأن يصلح شبابنا. قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي المؤمنين أكيس، فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، أيها المسلمون، ومن أسباب العنف انتقاص الناس حقوقهم، فإذا انتقصت حقوق الناس حقد هؤلاء الناس الذين انتقصت حقوقهم على مجتمعهم. لذلك ذكر العلماء في فوائد الزكاة أنها تحقق الأمن المجتمعي، لأن الفقير عندما يعطيه الغني سيكتفي، وبالتالي لن تحصل الجرائم في المجتمع. أما إذا سلب حقه فإن الجرائم ستحصل وستزداد. عباد الله، ومن أعظم ما يؤدي إليه العنف القتل، وقد سمعنا بقتل الابن لأبيه والأبي لابنه والقريب لقريبه والمسلم للمسلم، وهكذا على أسباب تافهة بسبب فورة غضب. فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن القتل من أعظم الجرائم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة القتل في آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام عن آخر الزمان يكثر فيه الهرج، فقال يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل القتل. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب. ويقول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها صلى الله عليه وسلم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فاتقوا الله يا عباد الله، واخشوا الله سبحانه وتعالى، وراقبوه، وحسنوا أخلاقكم، وانصرفوا عما نهى الله عز وجل عنه من أخلاق رديئة. ثم صلوا وسلموا على رسولكم المصطفى ونبيكم المجتبى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.